بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وكل من اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد شرعنا في الدرس الماضي الحديث عن مقدمة سادسة من المقدمات التي تسلط مزيدا من الأضواء على فقه المعاملات، وكان عنوان هذه المقدمة لمحة عن العقود أو نبذة عن العقود. والتعبير باللمحة أو النبذة يشير إلى أن الحديث عن العقود حديث متشعب، ولكن بدا أن الضروري من هذا الحديث هو التطرق إلى قضايا من شأن توضيحها أن توضح لنا العقود التي سنجدها في المعاملات. فرأينا القضية الأولى التي هي التعريف، تعريف العقد من الناحية اللغوية ومن الناحية الاصطلاحية، ورأينا نبذة عن المنشأ التاريخي للعقد، ورأينا في هذه القضية أن الدين هو الذي يضفي صفة الصلاح والصلاحية على العقد، ولذلك أفضت بنا هذه القضية إلى قضية ثالثة، وهي قضية العقود وصلتها بمصالح الناس. لما جاءت الشريعة بمصالح الخلق، وهذا أمر قطعي، والقطعية مأخوذة من استقراء النصوص والقواعد الشرعية، هذه النصوص وهذه القواعد توضح بما لا يدع أي شك أن شرع الله إنما جاء لتحقيق مصالح الخلق. لما كان هذا هكذا، فإن المصالح التي جاءت الشريعة بتحقيقها للعباد ثلاثة أنواع. النوع الأول المصلحة الضرورية، ويقصد بهذه المصلحة ما لا يقوم الدين ولا الدنيا إلا بها، لا يستقيم الدين ولا تسلم الدنيا إلا بتحقيق هذه المصلحة الضرورية. والنوع الثاني هو المصلحة الحاجية، ويقصد بها المصلحة التي جاءت توسعة على الناس ورفعا لحرج يلحقهم لولا تحقيقها. والنوع الثالث المصلحة التحسينية، وهي كاسمها ليست مصلحة ضرورية ولا حاجية، وإنما هي من باب المحاسن، كالطهارة وآداب الأكل وآداب الشرب وآداب اللباس وآداب النوم إلى آخر ما هنالك. فيا ترى بأي مصلحة من هذه المصالح تتعلق العقود؟ يلاحظ أن العقود ترتبط بها هذه المصالح كلها، ولذلك نجد أمثلة للمصلحة الضرورية في العقود، وأمثلة للمصلحة الحاجية، وأمثلة للمصلحة التحسينية. وقد مثل الإمام الشاطبي رحمه الله للمصلحة الضرورية في باب المعاملات، في باب العقود التي نتحدث عنها، بما كان راجعا إلى مصلحة الإنسان مع غيره، لأنه نفترض أن الإنسان يعيش في مجتمع مع آخرين، فما كان راجعا إلى مصلحة الإنسان مع غيره بانتقال الأملاك من شخص إلى آخر، إما بعوض وإما بغير عوض، ويتم هذا الانتقال بالعقد على الرقاب أو بالعقد على المنافع أو بالعقد على الأبضاع. فالعقد على الرقاب مثل البيوع بأنواعها، الرقاب هنا إشارة إلى رقاب السلع، إلى أعيان السلع. والعقد على المنافع مثل الإجارة وسائر الخدمات، وستأتي عقود تمثل المنافع، أو والعقد على الأبضاع مثل الزواج وما يتصل به. إذن هذا هو مثال المصلحة الضرورية في مجال العقود وفي مجال المعاملات عامة. ومثل للمصلحة الحاجية التي هي وسط بين المصلحة الضرورية والمصلحة التحسينية، مثل لها في مجال في باب العقود بعقد القراض وعقد السلم وعقد المساقاة. هذه كلها عقود ستأتي إن شاء الله، وإنما الغرض التمثيل للمصلحة الحاجية في مجال العقود. ومن أمثلة هذه المصلحة الحاجية إلغاء التوابع في حالة العقد على المتبوعات. طبعا هذه قضية ستأتي مناسبة لها، لكن معناها أنه عندما تعقد عقدا على سلعة وهذه السلعة هي الأصل، لكن لها فرع أو لها فروع، هل نخصص العقد للأصل ونخصص عقدا آخر للفرع؟ قال لك لا، إلغاء التوابع بالعقد على المتبوعات. مثل الشجر المثمر، إذا اشترى شخص ضيعة فيها شجر مثمر فالعقد أصلا إنما هو على الشجر، فالثمر فرع لهذا الشجر، فليس من الضروري أن نعقد عقدا على الشجر ونعقد عقدا آخر على تابع، لأن الثمر تابع للشجر. ولذلك جاء الفقهاء فيما بعد ووضعوا قاعدة، وإن كان المالكية ساقوها مساق الاختلاف، قالوا هل تعطى الأتباع حكم متبوعها أو تعطى حكم نفسها؟ هذه قاعدة من القواعد الفقهية التي ساقها الونشريسي مثلا في إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك. لكن الغرض هنا هو أن إلغاء التوابع في العقد على المتبوعات هذا من المصلحة الحاجية التي تعني توسع على الناس ورفع أي حرج يمكن أن يلحقهم إذا فوتنا عليهم هذه المصلحة. ومثل للمصلحة التحسينية في باب العقود بمنع بيع النجاسات، هذا من باب التحسينات. ومثل له أيضا بمنع بيع فضل الماء والكلاء. طبعا مسألة البيع هنا ستأتي مناقشتها إن شاء الله في البيع، لكن الغرض هنا هو أن هذا مثال للمصلحة التحسينية في باب العقود. وهكذا رأينا أن العقود فيها كل هذه المصالح مما يدل على أهميتها. فالمصلحة الضرورية والمصلحة التحسينية والمصلحة الحاجية كلها مرتبطة بالعقود. وقد يساعدنا هذا على رفع إشكال عن كلام بعض العلماء، إذ عد بعضهم العقود من المصالح الضرورية، وعدها بعضهم من المصالح الحاجية. فربما يقف طالب على هذين الاتجاهين فيعتقد أن هذا خلاف حقيقي. هل العقود من المصلحة الضرورية كما يقول هذا الفريق، أو العقود من المصلحة الحاجية كما يقول هذا الفريق؟ فالشيخ طاهر بن عاشور مثلا عد العقود من المصلحة الحاجية، فقال إن العقود شرعت لسد حاجات الأمة، لسد حاجات الأمة، فإتمامها مكمل لها. إتمام هنا يشير إلى الإيفاء في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. قال: إذا كانت العقود من المصالح الحاجية فالإيفاء بها أي إتمامها يعد مكملا للحاجي. ويقول: لأن كل مكمل لقسم من الأقسام يلحق بمكمله، فإن كان المكمل ضروريا فمكمله ضروري، وإن كان المكمل حاجيا فمكمله حاجي، وإن كان المكمل تحسينيا فمكمله تحسيني. فخلاصة ما يراه هو أن العقود شرعت لسد حاجات الأمة. ووجه رفع الإشكال أن العقود تعتبر من المصالح الضرورية بالمقدار الذي يحافظ على الأصول الخمسة المعروفة، أي على المقاصد الخمسة الكبرى، وهي الدين والنفس والعقل والنسل والمال. فإذا كان أي عقد يتوقف عليه أصل من هذه الأصول فإنه حينئذ يعد ضروريا. وما لم يتوقف عليه وجود أصل من هذه الأصول فيعد حاجيا أو يعد تحسينيا. ولعل هذا هو ما يفسر ما ذهب إليه الإمام الأمدي مثلا رحمه الله عندما رأى أن المعاملات من أقسام المصلحة الضرورية فحسم المسألة. قال: المعاملات هذا من القسم الضروري، بل إن إمام الحرمين الجويني رحمه الله رأى أن مطلق البيع الذي هو أبرز العقود يعد من المصلحة الضرورية. لكن أبا إسحاق الشاطبي رحمه الله وهو شيخ المقاصديين يرى، وهذا رأي دقيق، يرى أن أصل البيع ضروري، أصل البيع ضروري، ومنع الغرر والجهالة مكمل، يعني معنى الغرر والجالس. سيأتي الحديث إن شاء الله عن الغرر، هذا عيب من عيوب العقول، الجهالة عيب من عيوب العقول. قال: ومنع الغرر والجهالة مكمل، أي مكمل لهذا الضروري. قال: إذ لو منع الغرر بأي حال لانحسم باب البيع، أي لنسد لنا باب البيع، لما استطاع الناس أن يتبايعوا. فقال: إن أصل البيع ضروري، ومنع الغرر والجهالة مكمل لهذا الضروري. ثم ذكر أن الإجارة من باب الضروري أو الحاجي، وتنويعه هنا يشير إلى ما أسلفت من أن الإجارة بالمقدار الذي يحافظ على المقاصد الخمس الكبرى من الضروري، وما دون ذلك من قبيل الحاجي. ثم يقول: إن حضور العوضين في باب المعاوضات يعد من المكملات. طبعا نظرة الشاطبي هنا نظرة دقيقة، لأنه درس المقاصد في كتاب خصصه، في كتابه الموافقات خصص كتابا سماه كتاب المقاصد، فبسط فيه القول بسطا في هذه المقاصد. ولكن الغرض هنا في هذه العجالة هو أن نتبين ما هي علاقة العقود بالمصالح التي جاءت الشريعة لتحقيقها. تأتي القضية الرابعة من قضايا هذه المقدمة، وهي قضية التأصيل، تأصيل العقد. وستتكرر عندنا هذه القضية لماذا؟ لأننا نتحدث عن العقود في إطار الشريعة، فكل عقد لا بد أن يكون مؤصلا، وإلا ما كان عقدا شرعيا. ولذلك كانت معالجة هذه القضية ضرورية في هذه المقدمة لتأصيل العقد. وأهم وأبرز نص يؤصل للعقود في الشريعة الإسلامية هو قول الله سبحانه وتعالى في مفتتح سورة المائدة: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وهذه السورة مدنية، ونحن نعلم أن من بين ما تعالجه السور المدنية التشريع، والعقود من التشريع. وهذه السورة تسمى سورة المائدة لذكر المائدة فيها، وتسمى أيضا سورة العقود لورود ذكر العقود في مفتتحها. وذكر بعض المفسرين من أسمائها المنقذة. على كل حال، هي من أواخر السور المدنية نزولا، بل إن بعضهم قال إنها آخر السور المدنية نزولا، كما في رواية عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. ويكفي أن تعلموا أن فيها آية نزلت في حجة الوداع يوم عرفة، وهي قول الحق تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد تضمنت هذه السورة الكريمة عددا كبيرا من الأحكام، كما تضمنت عددا من العقود، ومن أجل ذلك سميت سورة العقود. والعقود في الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، جمع عقد. والعقد في الأصل مصدر، من عقد يعقد عقدا، لكنه استعمل اسما كما هنا. والدليل على أن العقود هنا اسم أن العقد هنا جمع عقود والمصادر لا تجمع. فإذا وجدت مصدرا جمع فذلك لدخول الاسمية عليه مثل هذا، فأصله المصدر العقد، فعندما رأيت العقود فلم تبق له المصدرية وإنما انتقل إلى الاسمية. ثم إن الألف واللام العقود في الآية الكريمة للجنس، يقول اللغويون هذه اللام للجنس، معناها هذه اللام تفيد الاستغراق. فنعود إلى ما سبقت الإشارة إليه من تعميم العقد، من أن العقد عام. هذه الآية الكريمة تؤيد ما سبق من أن العقد عام. فالعقود جمعت ودخلت عليها الألف واللام الدالة على الجنس الذي يفيد الاستغراق، فيشمل كل عقد. وهذا ما يفسر لنا الاختلاف الوارد في تفسير العقود في الآية الكريمة، يعني تعدد التفسيرات يزكي لنا هذا العموم. فالعقود في قوله تعالى أوفوا بالعقود فسر بأكثر من تفسير. التفسير الأول، قيل إن العقود هي العهود التي أخذها الله على بني آدم بالإيمان به وطاعته واتباع شرائعه. وقد يؤيد هذا التفسير، وهو مروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قد يؤيده قول الله عز وجل وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم أو ذريتهم حسب القراءتين وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. التفسير الثاني أن العقود بمعنى العهود التي كانت تؤخذ في الجاهلية قبل الإسلام، تؤخذ على النصرة على من بغى على المظلوم، وكانت هذه العقود معروفة قبل الإسلام، لأن الجاهلية لا تخلو من بقايا الحنيفية السمحة، لا تخلو من مروءات، لا تخلو من مكارم، لا تخلو من قيم. وقد أشرت لكم فيما سبق إلى أن الوفاء من القيم التي حرص عليها المجتمع العربي قبل الإسلام. وقد سمعتم قبل هذا قول الحطيئة عندما يقول قوم إذا عقدوا عقدا لجارهم شدوا العناج وشدوا فوقه الكهرباء، هذا دليل على الوفاء. فجاءت هذه الآية الكريمة لتزكي تلك الفضائل وتلك المكارم على هذا التفسير. فالعقود هنا هي العهود التي كانت تؤخذ في الجاهلية على مؤازرة المظلوم، كلما وقع عليه ظلم يقوم جميع المتعاقدين بالدفاع عنه. هذا قول مروي عن مجاهد رحمه الله. صحيح أن العقود التي كانت في الجاهلية نوعان، نوع مطلق هم يتعاقدون على أي شيء حتى لو كانت مظلمة، حتى إنهم لا يقولون أثناء العقد هدمي هدمك دمي دمك، يعني كنت ظالما أم كنت مظلوما سأكون معك. هذا ألغاه الإسلام لما جاء. والنوع الثاني هي العقود التي فيها عدالة، فيها إنصاف المظلوم، فيها الوقوف إلى جانب الضعفاء. جاءت الشريعة فأيدت هذه العقود. وتفهمون هذين النوعين من حديث شريف رواه الإمام مسلم، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم أظنه من حديث جبير بن مطعم، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا حلف في الإسلام، يشير إلى النوع الأول، أن الناس يتحالفون هكذا على الباطل وعلى الحق وعلى الظلم وعلى العدل وعلى كل شيء، لا حلف في الإسلام. ثم يقول: وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة، لم يزده الإسلام إلا شدة. إذن فالسطر الأول من الحديث ينفي التعاقدات التي فيها مظالم بقوله عليه الصلاة والسلام: لا حلف في الإسلام. والسطر الثاني يثبت ويرسخ العقود التي فيها العدل والحق والوقوف إلى جانب الضعيف. وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. فإذا فهمنا هذا صح لنا أن نقول إن العقود في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أمر لهؤلاء بالوفاء بالعقود ولو كانت في الجاهلية، إذا كانت مع الحق وإذا كانت مع الضعيف. التفسير الثالث للعقود هي أنها العهود التي أخذت على أهل الكتاب بالعمل بما في التوراة والإنجيل من التبشير ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم والأمر بتصديقه. ولكن هذا التفسير يستلزم أن يكون الذين آمنوا في الآية، يا أيها الذين آمنوا، أن يكون المراد بالذين آمنوا في الآية هم مؤمنو أهل الكتاب، وهذا خلاف مقتضى الظاهر كما أشار العلامة الألوسي رحمه الله وغيره. التفسير الرابع للعقود هي عقود المسلمين بعضهم مع بعض، أي عقود المسلمين بعد مجيء الإسلام بعضهم مع بعض. طبعا هذه التفسيرات كلها داخلة في قوله عز وجل: أوفوا بالعقود. ولذلك ذكرت لكم في الدرس الماضي أن شيخ المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله قال في قوله عز وجل: أوفوا بالعقود، هذا أمر منه سبحانه وتعالى بالوفاء بكل عقد أذن فيه، هذا أمر منه بالوفاء بكل عقد أذن فيه. إذن الآية الكريمة فيها تشريع لكل عقد، لكل ما يسمى عقدا، فتدخل كل العقود المذكورة في التفسير وغير المذكورة في التفسير تدخل في كلمة العقود في قوله سبحانه وتعالى: أوفوا بالعقود، اللهم إلا العقود المحرمة شرعا، كما أشار الإمام الطبري رحمه الله فيما ذكر آنفا أذن فيه، يقول أمر منه بالوفاء لكل عقد أذن فيه. وهذا دقة نظر من الإمام الطبري. وأشار إلى ذلك أيضا العلامة الألوسي رحمه الله في روح المعاني عندما قال: ومقتضى الآية أو تقتضي الآية كل عقد، تقتضي الآية كل عقد سوى عقد كان تركه واجبا أو مندوبا، بمعنى نهت الشريعة عنه. ثم يقول بعد هذه الجملة: فافهم ولا تغفل، بمعنى إياك أن تفهم من عموم العقود في الآية الكريمة أن أي عقد كان يدخل هنا. فإذا فهمنا العقود بالعموم فهمنا أن الصورة كلها، سورة المائدة، جاءت لاستكمال شرائع الإسلام، ومنها العقود وقوله عز وجل أوفوا بالعقود، معنى الوفاء أو معنى الإيفاء هو حفظ مقتضى العقد وتنفيذ مضمونه، أي أن تحفظه وتنفذ مضمونه، هذا هو معنى أوفوا بالعقود. ولذلك يقال وفى بالعقد وأوفى بالعقد ووفى بالعقد، فأوفى هو الوارد هنا أوفوا بالعقود، وكلها بمعنى. وإن كانت المبالغة في فعلي الرباعي أوفى ووفى فيهما مبالغة ليست في الثلاثي، لأن اللغويين يقولون زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. والقرآن الكريم استعمل فيه الرباعيان كثيرا، أوفى ووفى، يوفون بعهد الله، يوفون بالنذر، يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود، والموفون بعهدهم إذا عهدوا، وهكذا. كما استعمل فيه وفى وإبراهيم الذي وفى في كثير من الآيات. إذن أوفوا بالعقود، والأمر هنا أوفوا بالعقود للوجوب، فيجب بمقتضى هذه الآية على كل مؤمن أن يوفي بالعقد الذي يعقده مع غيره ما دام هذا العقد مشروعا حلالا طيبا. إذن هذا ما يتعلق بتأصيل العقد. ولذلك صح أن نقول إن هذه الآية الكريمة هي الأصل في العقود. هناك آيات أخرى فيها إشارات قوية، لكن هذه الآية الكريمة فيها تصريح بوجوب الوفاء بالعقود. وسنرى فيما بعد في العقود التي ستأتي أن هذه الآية الكريمة كانت محلاً للاحتجاج على وجوب العقد بمجرد الصيغة، أي على لزوم العقد بمجرد الصيغة. أما العقود التي ستأتي أنها لا تلزم إلا بالشروع، فإنما ذلك لمعان اقتضت ذلك، وإلا في الأصل أن العقد يلزم بمجرد الصيغة، هذا سنعود إليه. ولكن الغرض هو أن هذه الآية الكريمة مما يستدل به القائلون بلزوم العقود. تأتي القضية الخامسة وهي أركان العقد. أركان العقد، أود أولا أن أبين ما هو الركن، لأنكم ستجدون فيما بعد في مختلف العقود الحديث عن الأركان والحديث عن الشروط. إذن عندنا ركن وعندنا شرط. فالركن في اللغة هو الأساس، يطلق عليه الركن والأساس والأس والقاعدة، هذه كلها أسماء. فالمراد بالركن هو الذي يقوم عليه الشيء، ومن ثم فركن الشيء جزء منه. ومن ثم فإذا قلنا أركان العقد، فإن أي عقد يختل ركن من أركانه فإن جزءا من أجزائه يختل، بخلاف الشروط. إذن الركن جزء من الماهية، والشرط ليس جزءا من الماهية. ولذلك يأتون ببيت يساعد الطالب يقولون والركن في ماهية قد ولج، والشرط عن ماهية قد خرج. أركان العقد، الأركان التي يذكرها الفقهاء للعقد ثلاثة: الصيغة، العاقد أو العاقدان، والمحل أو المعقود عليه. هذه كلها عبارات تستعمل، الصيغة، العاقدان، المعقود عليه، أو المحل. وقد تجدون في مؤلفات الفقهاء الأحناف أنهم يقتصرون في العقود على ركن واحد وهو ركن الصيغة. لماذا؟ قالوا لأن ركن العاقدين وركن المحل أو المعقود عليه تستلزمهما الصيغة، إذ لا يمكن أن تتحقق الصيغة بلا معقود عليه، لا يمكن أن تتحقق الصيغة بلا صاحبها اللي هو العاقد أو العاقدان. فوجهة نظر على كل حال مقبولة، لكن جمهور الفقهاء على أن أركان العقد أي عقد ثلاثة، هناك الصيغة، هناك العاقدان، هناك المعقود عليه. ولابد أن أنبه هنا إلى أن هذه الأركان إنما هي للعقد بمعناه الخاص، وقد سبق أن رأيتم أن للعقد إطلاقين، إطلاقا خاصا بما يعني توافق الطرفين على تبادل الأموال أو المنافع، إذن هناك طرفان، وهناك إطلاق آخر وهو أن كل تصرف ينشأ عن حكم شرعي يعد عقدا. فهذه الأركان إنما تتحدث عن العقد بمعناه الخاص حتى لا يختلط الأمر على البعض. إذن نأخذ الركن الأول اللي هو الصيغة. هذا الركن يطلق عليه أيضا الإيجاب والقبول، الإيجاب والقبول. والشائع عند الفقهاء أن كل العقود تتوقف على إيجاب وقبول، على إيجاب وقبول ليس على الصيغة. هذا هو الشائع عند الفقهاء، لا تستطيع أن تجد عقدا إلا وفي إيجاب وقبول. إذا لم يكن هناك إيجاب وقبول بأي طريقة فلا يمكن أن نتحدث عن وجود عقد. الصيغة كما نعلم قول، كلام، فمعنى الإيجاب ومعنى القبول. الإيجاب هذا التعبير، الإيجاب بمعنى الإثبات، والمقصود به هنا هو الإثبات على النفس، لأن دائما نتحدث عن العاقدين. والمراد بالإيجاب الذي معناه الإثبات على النفس في مجال العقود هو ما يصدر من أحد المتعاقدين أولا، والمراد بالقبول ما يصدر من ثاني العاقدين ثانيا. فلو أن شخصا قال لآخر أنا أبيع منك هذه السلعة بعشرة، لكان ذلك منه رضا على خروج هذه السلعة من ملكيته بهذا المبلغ الذي أعرب عنه، فسمي ذلك إيجابا لأنه التزم بتسليم هذه السلعة للمشتري في حالة ما إذا سلمه ثمن هذه السلعة. ننظر إلى الطرف الآخر، فإذا قبل المشتري هذه السلعة بهذا الثمن سمي ذلك منه قبولا. فإذا تحقق القبول وجب عليه أن يسلمه الثمن. إذن هذا التزم أن يسلم هذه السلعة مقابل هذا الثمن، وهذا التزم بأن يسلم هذا الثمن ليأخذ هذه السلعة. ولذلك سبق في أحد التعاريف هو ربط بين طرفين بين كلامين ينشأ عنه حكم شرعي بالتزام لأحد الطرفين أو لكليهما، هذا هو معنى الالتزام. ولذلك يتحدثون عن الالتزام، الالتزام إذا إذا إذا كان في العقد بمعناه الخاص هو التعاقد بين طرفين، نقول التزام هنا لابد أن يكون الالتزام من الطرف الثاني أو الإيجاب والقبول. أما الالتزام في العقد بمعناه العام فهذا الالتزام هو عبارة عن إلزام الشيء، إلزام الشخص بشيء، إما أن يلزمه نفسه وإما أن يلزمه غيره، فهو يلتزم. هل الالتزام من أين جاء؟ إما أن يأتي من قبل نفسه بأن يلزم نفسه بشيء، وإما أن يلزمه غيره. فعندما نعود الآن إلى الموجب والقابل، أي للإيجاب والقبول، فصاحب السلعة أوجب أي التزم بتسليم هذه السلعة بهذا المبلغ الذي اقترحه، فبمجرد أن يقبل المعروض عليه السلعة وجب على البائع تسليم السلعة ووجب على المشتري تسليم الثمن. إذن هذه مسألة مفهومة من حيث ما يتعلق بالصيغة وما يتعلق بالإيجاب والقبول. لكن الإيجاب والقبول مرة أخرى للتأكيد، لا نتحدث عن الإيجاب والقبول إلا ما إلا فيما فيه تلاقي رغبتين وتوافق إرادتين من طرفين. أما فيما يتوقف فيه الأمر على الإيجاب فقط فلا نتحدث عن القبول. مثلا لو أخذنا عقد الوقف، عقد الوقف، الوقف عقد ولا سيما على المعنى العام، فإذا قلنا إن العقد إن الوقف عقد فلا يتوقف إلا على الإيجاب، لا يتوقف صح لا تتوقف صحة الوقف على قبول الموقوف عليه، إذ قد تقف على شخص حي له إرادة، وقد تقف على مسجد، قد تقف على مقبرة، قد تقف على عمارة، قد تقف على أي شيء من الأشياء التي لا يمكن أن تعبر عن الإرادة. وبالتالي فإن عقد الوقف يتم بمجرد الإيجاب، فبعض العقود تتم فقط بالإيجاب، وكثير من العقود تتم بالإيجاب والقبول. كذلك شباب بالنسبة لعقد اسمه عقد الكفالة الذي سيأتي إن شاء الله، عقد الكفالة على كل حال، عقد الكفالة هذا خاص بالمذهب المالكي، هذا القول يقولون إن الكفالة لا تتوقف إلا على الإيجاب، وخالفهم غيرهم، سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله في محله. لكن الغرض هنا أن الكافل يمكن أن يعقد عقد الكفالة بموجب إيجابه فقط دون قبول المكفول، ليس بالضرورة أن يقبل المكفول. أما غير المالكية فلهم نقاش سيكون الحديث عنه إن شاء الله. إذن هذا ما يتعلق بقضية الإيجاب والقبول. بعد ذلك لابد أن يطرح السؤال في غاية الأهمية يتعلق بالصيغة، وهو هل يشترط الكلام في الصيغة؟ هل يشترط التعبير بالقول في الصيغة؟ لأن الصيغة كما تلاحظون هو تعبير، لكن هل يشترط؟ هل يشترط أن يعبر الموجب بالكلام ويعبر القابل بالكلام؟ وهو سؤال جوهري، وهو الذي سننطلق منه إن شاء الله في الدرس القادم، لما يترتب عليه من بحث قضية خاض فيها الفقهاء طويلا، وهي الصيغة ما هي؟ هل الصيغة لا بد فيها من كلام؟ هل ما يسمى ببيع المعاطاة أو بعقود المعاطاة هل تصح ولا لا تصح؟ والمعاطاة خالية من الصيغة؟ هل يمكن أن نعرب عن الإيجاب والقبول بطريقة أخرى غير الكلام؟ كل هذه الأسئلة إن شاء الله ستتم الإجابة عنها بحول الله في الدروس القادمة، ونختم بالتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وعملا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، والحمد لله رب العالمين.